ولا مليجي ليجي، جبت لك معايا بقى شويه ممبار وكوارع يستاهلوا بقك. يلا تعال. اولا انا مش هاكل، ثانيا انا ما بكلمكش اصلا، ثالثا بقى وده الاهم، انت من امتى بتاكل الممبار والكوارع يا اكس؟ انا عمري ما اكلتهم، بس اشتريتهم عشان عارف ان دي اكلتك المفضله يا ابن خالتي، وانك كنت بتخلي خالته ثانيه تعمل لك سندوتشات كوارع عشان تاخدها معاك المدرسه، وكانت بتحط لك الشوربه في الزمزميه. صح، عايز تفهمني انك هتاكل الاكل ده مخصوص عشان تصالحني؟ طبعا، مش ابن خالتي وصاحبي وشريكي. يلا بقى الاكل هيبرد. اسف قلت لك مش هاكل. طب ممكن افهم ليه مضرب عن الطعام؟ مضرب عن الطعام دي بأمارة ايه؟ أما العلبة المربى وكيلو اللانشون اللي كانوا في التلاجة مين اللي خلصهم؟ ايه عادي يعني، ده ملوش علاقة على فكرة، كنت بنقنق فيهم كده وانا باخد قرار الإضراب عن الطعام. وبعدين كيلو اللانشون ده انت واخد منه امبارح سندوتش، نسيته ولا ايه؟ يا سيدي بالهنا والشفا، تعالى بقى نتعشى ما تبقاش رخم. نتعشى؟ هو انت اكس للدرجة دي شخص ما عندوش دم؟ جايلك نفس تاكل بعد المصيبه اللي خليت تعملها بايدي يا ابني؟ ما انت جالك نفس تفطر وتتغدى عادي، هتيجي عليا انا؟ وبعدين انا عايز افهم فين المصيبه اللي احنا عملناها دي؟ شنب وتحلق. احنا ما حلقناش شنب يا اكس، احنا حلقنا فرحه 100 مليون. ما تقفرش يا مليجي بقى، انا مستحمل افورتك دي بس عشان بصالحك، وما ينفعش اضربك بالقلم وانا بصالحك، بس ممكن اعملها. ديك حق تشوفها افور، اصلك مش عارف الناس كانت مرتبطه بالشنب ده قد ايه يا اكس. ده في ناس مستنيه كلاكس 3 ده من وهما بيحضروا كلاكس 1. معلش يا مليجي، انا عارف ان الصدمه تقيله عليك، بس دي حرب يا صاحبي، واي حرب لازم يبقى ليها خسائر. اوعدك اننا اول ما ننجح في مشوارنا ونرجع حقنا هنعوض كل واحد اتاذى غصب عننا. خلاص يا اكس، سيبني دلوقتي وانا هحاول اهدى. يعني برضو مصمم ما تاكلش؟ ايه علاقه الاكل بان بحاول اهدى؟ ها اتفضل قدامي يا بيه، ما تشوف جبت ليمون ولا لا. اتفضل. لا لا لا لا لا لا، دي العيال دي بينها فراودة واد حمادة. فراودة على اي حد، انما مش على المعالم سيد معزة سيد الفاسدين. لا صحيح واد حمادة بجد، يعني العيال دي كيفتني. شوف دي واد عملوا الهبة دي ازاي، ده الواد خد الشنب من هنا وهبة اختفى من هنا. امال انت فاكر ايه يا فضاء الشغلانة؟ دي عيال على ابوها. امال هتقولي بقى لما تعرف ان هم دول اللي قلبوا محل حمدي جابر كمان؟ لا ده الموضوع كبير بقى، العيال دي اكتشاف ولازم تنضم للمنظومة اللي تقدر موهبتهم، منظومة المعلم سيد معزة. امال انا جاي لك ليه بقى يا دولي؟ ما هو علشان نضمهم للمنظومة التي انجبت خيرة فاسدين الارض. وانا اللي ظلمتك يا حمادة، قلت انك جاي عشان تدفع اللي عليك. اخسى عليك اخشى عليك يا معلم، انت شايفني مصلحجي؟ خلاص ياد ما تزعلش، حقك عليا ياد خلاص. المهم قولي هنوصل لعالجي ازاي؟ سيبها عليا، العيال دي عهديتي. الكلمة دي انا ما بحبهاش يا حمادة، اخر مرة قلتها لي خدت شنطة البضاعة على عهدتك، رجعتلي من غير بضاعة ومن غير فلوس ومن غير هدوم. يا معلم عيب، بلاش الكلام ده، الكلام ده لو اتنطور هيضرب مفك في عدة سمعتي. خلاص ياد ما تزعلش بقى، حقك عليا. المهم هتوصل لهم ازاي يا برنس؟ العيال دول صحاب عمري، دول العشرة القديمة. طب تصدق وتأمن بالله؟ لا لا لا لا، احنا لسه مضروبين مع بعض عنقة موت في المقطم من قيمة شهر كده. خلاص ياد يا حمادة، انت تروح تجيب لي العالجي وتيجي تقول لهم المعلم سيد معزة هيضرب بيكوا ضربة العمر. عيال مين يا دولي؟ ها حمادة ادينا قدامك اهو، ممكن بقى تعرفنا ايه موضوع فرصة العمر اللي قلتلي عليه في التليفون ده؟ ومالك مستعجل ليه كده يا زلابيا؟ هي الفلوس غيرت النفوس ولا ايه؟ اه والله يا حمادة الفلوس غيرتنا، وممكن نسيبك ونقوم عادي. اخلص بقى وقول عايز ايه. صدق اللي قال، يا دنيا عشناكي بالطول ملقيناش. بابوس ايدك يا حمادة، احنا مش ناقصين طلعتك الشعرية دي، مليجي ما يقصدش. خلص وقولنا عايز ايه. عشان خاطرك انت بس، شوف بقى، طبعا انتوا عارفين المعلم سيد معزة. سيد معزة؟ اه طبعا عارفين. عارفه منين يا ابني اذا كان انا مش عارف؟ يا عم ولا عارفه ولا نيل، انا خفت بس اقول له معرفوش لحسن يفقعنا قصيدة عن غدر الصحاب وطريق الضباب والهبل ده. يا جدعان المعلم سيد معزة ده اكبر مجرم في مصر، مفيش حاجة غلط ما عملهاش، ده مربي لهم في رجليه وما بيستحماش، والشراب بيفضل في رجليه بالشهرين ما بيغيروش. طب يا حمادة ده كده راجل قذر مش مجرم. لا ما الحاجات دي بيعملها جنب الإجرام، ده عليه مجموعة أحكام تعدي 720 سنة. 700 سنة؟ ده عمل إيه الراجل ده؟ أكيد ما كانش بيغسل سنانه قبل ما ينام. الراجل ده عايز مننا إيه يا حمادة؟ معرفش يا أخويا والله، كل اللي أعرفه إنه عايزكوا تروحوا له الوكر بتاعه عشان عنده عملية، لو تممتوها سوا هتعدوا الشلنكيات. ايه الشلنكات دي؟ دي اللي بعد الفلنكات. بص، بالرغم انك شخص لا يعتمد عليه، بس احنا موافقين نروح له الوكر. معلش يا اكس، انا ممكن اعرف انت ومين الموافقين؟ انا وانت طبعا. ده عند خالتي يا اكس، وانت فاهمني طبعا. ها، الله يخرب بيت انفعالاتك المفاجئه. في ايه يا ابني؟ ايه اللي زعلك؟ انت عايزني انا اروح وكر عصابه الواحد ما بيستحماش؟ يا ابني ما يمكن على حظنا يبقى مستحمي اليوم ده. حتى لو استحمى مش هروح. هتقعد بقى تقول لي حلمنا حقنا ولازم نتنازل والكلام الهبل اللي بتقعد تقنعني بيه ده؟ هسيبك تهري. ومن الاخر كده، انا لا يمكن اروح المكان ده ولو على جثتي. عليا النعمة الوكر بتاعي نور، انا مش مصدق ان في كده. والله العظيم وانا انا مصدق ان في كده. ماله الاستاذ، في حاجه مضايقاه ولا ايه؟ هي مش مضايقاه لوحده يا معلم، بس ما تاخدش في بالك. يا ريت بقى نخش في الموضوع على طول عشان نلحق نمشي قبل ما يحصل لنا حاجه. الله، طب مش نشرب حاجه الاول؟ اقسم بالله العظيم ما هحط حاجه في بوقي في المكان ده. بقول لك يا اكس، ايه البهزله دي؟ لو سمحت مش قادر. ماله الاستاذ، في حاجه مضايقاه ولا ايه؟ معلش يا معلم، هو بس اصله عنده فوبيا من الاماكن المعفنه. لا، الف سلامه الف سلامه. خلاص يا رجاله، نخش في الموضوع على طول. يا ريت يا ريت. الواد حماده قال لنا انك عايزنا عشان نضرب ضربه العمر. ممكن نفهم بقى تطلع ايه ضربه العمر دي؟ يا رب ما تطلعش الضربه اللي في بالي. قبل ما افهمكم، عايزكم انتوا اللي تفهموني. ايه موضوع الهبه ده؟ ده انتوا خطفتوني بالحركه دي. لا معلم، لحد هنا وستوب. ده سر مفيش مخلوق يعرفه. الله، واللي بقى الوش ده ما مشيها بالحب. ما تنجز يا معلم بقى معزه وقال لك سر يا عم، هنقعد نهري سنه فيه. يا جدعان، ما هو انا لازم افهم التركايه عشان العمليه كلها واقفه على التركايه. واضح كده انه عايز يتغفل. ها، بص يا معلم، الكلام اللي هتسمعه دلوقتي ما يطلعش برانا. على رقبتي يا عمهم، سيد معزه بير اسرار. احنا عيلتنا عيله غريبه شويه، عندها شويه قدرات خارقه كده. عندك خالي مثلا كان بيكلم الوطويط، عمي الله يرحمه كان بيمسك النار بايده. احنا بقى القدره جات لنا في الهوبه. ازاي بقى؟ ايوه ازاي بقى، قوله ازاي. يعني بكل بساطه نقدر نخرج بره الاوضه دي بسرعه البرق لو قلنا هوبه. يعني انا لو قلت هوبه هخرج بره الوكر؟ ثواني بس، هو حضرتك من بقيه اهلنا يا معلم؟ لا. يبقى مش هتخرج يا معلم. معلش، بيقول لك حاجه في العيله بتاعتنا احنا، بس دي معلومه اتفه من انك ما تفهمهاش من اول مره. خلاص خلاص، انا ترجمت الخيال. بصوا بقى يا رجاله، العمليه اللي انا عايزكم فيها دي تعملوها بصوابع رجليكم. طب الحمد لله انها مش بصوابع رجليك انت يا معلم. احنا هنسرق بنك. هوبا. لا، على فين؟ مش لما تسمعوا بقى الموضوع الاول. لا، دي بالهوبه بتاعت الاندهاش، مش الهوبه اللي بتاعتنا بتاعت عيلتنا. اتفضل كمل كلامك. البنك ده انا منمر عليه بقى لي فتره، وعامل خطه ما تخرش الميه، ومش فاضل لي فيها غير خطوه واحده بس، وبوجودكم معايا اعتبروا ان الموضوع تام. طب انا استاذن بقى اكس، معلش عشان اوضح ان كلام المعلم عاجبك وجاي على هواك. ها، انا مش معاك وبعد اذنك. اصبر يا ابني، خلينا نفهم كلام المعلم للاخر ونقرر في الاخر. خدين اتليلت قعدت هم تشوف اخرتها. بالراحه كده بقى يا معلم، فهمني خطتك واحده واحده. بص يا سيدي، البنك ده اكبر شركات مصر بتتعامل معاه، واول الشهر المرتبات كلها بتتورد له، واللي عايز يعمل ايداع، اللي عايز يفتح حساب، وبتبقى الفلوس زي الرز اليوم ده. والمطلوب مننا ايه بالظبط؟ الناس بتوعي هترفع السلاح في لحظه معينه ويثبتوا كل اللي في البنك ويكتفوهم، وبعدين الناس بتوعي يخشوا يلموا كل الفلوس اللي في البنك، وبعدين الناس بتوعي يدوكوا الفلوس تاخدوها وتهبوا بيها تخرجوا بره البنك، وتسيبوا الناس بتوعي يتقبض عليهم. انا مدربهم على كده، ولما تخرجوا بره هتلاقوا ناس تانية بتوعك برضو؟ امال هيجيبوكوا بالفلوس هنا، وساعتها هنقسم الفلوس بالنص. ولازمتها ايه الناس اللي هيستنونا بره؟ انت مخوننا يا معلم؟ بصراحة اه. تعجبني يا معلم معزة. قلتوا ايه اشقية المجال؟ وهي دي محتاجة كلام؟ موافقين طبعا. بقولكوا ايه، انا مستحمل كتير قوي من بدري مش قادر. العملية دي انا براها خلاص. للدرجة دي هنسرق مرتبات؟ ناقص تتاجر في الاعضاء. انا ماشي. ها، انا ماشي. سيبك منه يا معلم معزه، اعتبره وافق. انا اللي في ايدي كل حاجه هنا. بقول لك ايه، هتقف معايا ولا هتقطيها مواصلات؟ تصدق طلع في ايده حاجه اهم؟ بعد اذنك يا معلم، استنى يلا مليجي، خد يلا ولا